إن لله آنية من أهل الأرض ألا وهي قلوب عباده الصالحين. آداب سلوك المريد. آداب سلوك المريد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب هذه الرسالة وإحنا نعتبره مثل المتن لأنه هو خلاصة وليس فيه تفصيلات ولا استدلالات وتطويلات هو الشيخ عبد الله بن علوي بن محمد الحداد، توفي قبل حوالي 300 سنة، عاش 88 سنة، وكان أصابه الضر أو ذهب بصره وهو صغير السن، لكن عاش في طلب العلم وفي التربية وكان من المربين الأكابر، كان من المربين الأكابر. كان عندي طالب ماليزي من أحفاده، جده كان في حضرموت وراح على ماليزيا وصار مفتي هناك، وأبوه صار مفتي، لكن الولد طلعت لغة العربية صفر، يعني بقي 7 سنين يدرس في الشريعة عندنا في الأردنية مش عارف يحكي منيح، وإجا يتخرج بقي على مادة لغة عربية. إجا زارني وجايب كتاب جده، في له كتاب شعر، جاب لي كتاب جده تبع الشعر، قال لي بدي اياك تعلمني لغة تعرب لي وكذا، فأعاد الدرس، فصرت أنا درسه أشرح له الأبيات، أبيات جده في السلوك. فبعد أسبوعين يقول لي والله هذا اللي درستني إياه أحسن من كل الجامعة. فحقيقة علم التزكية علم جميل ورائع، لكن إحنا تشوش عندنا، بطلنا نعرف شو التصوف الصح شو التصوف الغلط، صار الناس ينفرنا من كل شيء. فلما نعرفه على طريق الكتاب والسنة على طريق أهل السنة تحس هو روح الحياة، هو مقصود الدين. فالإمام الحداد يعتبر مجددا في زمانه، أو على الأقل مجدد في اليمن، أحيا علم التصوف والتزكية وإصلاح القلوب والآداب. هذا أمر مهم جدا يحتاج كل واحد منا أن يعتني به. توفي سنة 1132 رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يقذف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة ومحو كل رسم وعادة. قل لك بدأ بحمد الله بعد البسملة، لكن عادة العلماء مع الحمد بيلفت النظر إلى خلاصة ما سيتكلم، فهذا السطر نص لو بدنا نشرحه بدنا 10 دروس، لأنه فعلا هو خلاصة السير إلى الله. قال لك الحمد لله الذي يقذف إذا شاء، صح أنت مكلف، لكن تكليفك هل يخرج عن مشيئة الله؟ لكن أيضا مشيئة الله لا تمنعك من سنته، أن لا يمنعك إذا أردت الهداية، قد يمنعك الضلال من كرمه لكن لا يمنعك الهداية. إذا بدك الهداية بيعطيك إياه، لكن مع ذلك دائما ننظر إلى أنه هذه الهداية التي هي بأسباب أيضا هو بمشيئته كتب لنا هذا، لأنه أنت لما بتختار لم تخرج عن اختياره وإرادته، لأنه هو أعطاك الاختيار، فمهما اخترت كل هيك فأنت في اختياره. وهذه كلمتين لكن مهمة جدا، يعني كثير من الناس معصج عندهم شغلة الهداية وهل هي من العبد؟ هذا جوابها، إنه هدايتك اللي هي أسباب الله أعطاك الاختيار، فإن اخترت الكفر ولا الإيمان فأنت لم تخرج عما هو أعطاك من إرادة واختيار. يقذف، قال لك الهداية قذف، الله تعالى ما بيحتاج أدوات ووسائل، يلقيها في القلب وإذا بك ماشي في طريق الهداية. قد يكون هذا عن أسباب منك، وقد يكون اجتباء منه، يهدي إليه من ينيب. إيش قال قبلها؟ الله يجتبي إليه من يشاء. في ناس خلاص بدون سبب بيساوي ولي. لكن هل أنت تعرف أنه أراد أن يجعلك وليا؟ ما بتعرف، فما تقعد تستنى هدايته، وهذا سيأتي كلام الشيخ فيه، وإنما أنت عليك أن تمشي في أسباب الهداية. ويهدي إليه من ينيب، إنابتك عمل منك، فهي من سنة الله. إذا أنت رجعت إلى الله هو يهديك ويدلك على الطريق شيئا فشيئا، يقذف إذا شاء في قلوب المريدين. السالك إلى الله شو يسموه؟ مريد، لأنه أراد الله. يريدون وجهه. ماذا يعني يريدون وجهه؟ أيضا هذا مجاز يحتاج إلى تأويل. يريدون وجهه أي يريدون رضا الله عنه. إحنا في التعبير العادي إذا رحت عليك ودرت وجهك، فإدارة وجهك تعبر عن عدم الرضا. فأنا أريد وجهك، يعني بدي وجهك يتوجه إلي، بدي رضاك. فهذا مقصد الإرادة ومقصد السير إلى الله، يبتغون فضلا من الله، وأعظمه الجنة، ورضوانا، ورضوانه أعلى من جنته، ورضوان من الله أكبر كما في الآية، رضوان الله أكبر من الجنة. لذلك الصالحين ما بيفكروا كثير بالجنة، بيطلبوها بس، عندهم هم أهم من هذا هو أن يرضى الله عنه. فإذا رضي الله عنه بده يحطك بالنار، بيحطك في الجنة. لوعة الإرادة، بداية السير إلى الله، بيسموها علماء التزكية اليقظة، تصحى على حالك. هنا سماها صار عندك إرادة، توجه لإصلاح نفسك، سماها لوعة، يصير ملوعة. كيف إذا واحد بده يخطب واحدة وأبوه مش راضي والبنت مش راضي وأهلها مش راضيين، مولع وملوع مولع. فلما يكون عم يفكر وبيغلي، الهداية تبدأ كذلك. إحنا غافلين، نشتغل، نتزوج، نأكل، نشرب، مش سالين. يا ترى ربنا راضي عنا؟ يبدأ هيك براسك إشي بيخبط براسك هيك، الله راضي عني، أنا مشان هيك عشت، الله لأجل هذا خلقني. بصير صدمة، يبدأ يفكر ليل نهار، أنا لو إيش عايز؟ إحنا نشتغل مشان إيش؟ مشان نوكل، نشتغل مشان نوكل، أكلنا مشان إيش نوكل؟ عشان نحقق مراد الله في عبادته ودعوته. فاحنا شو نسوي؟ نشتغل، نجيب فلوس، ناكل ونشرب، نتقوى مشان نشتغل مرة ثانية. يعني صارت دورة الحياة لا فائدة منها. بدك كل ما أكلت وشربت تنفذ الطاقة في ماذا؟ في مرضاة الله، في الطاعة، في الدعوة، في نصرة الحق، في إصلاح نفسك. فإحنا صرنا دورة الحياة ليس فيها ما خلقنا له. ما الذي خلقنا له؟ وما أمروا إلا ليعبدوا. إحنا تركنا العبادة مشينا إيش؟ حتى الصلاة اللي هي عبادتنا ما فيها خشوع، ما فيها روح. فبتجيك صدمة، تصدمك، ليش إحنا عايشين؟ كيف أنا ممشي حياتي؟ هل حياتي اللي مضيتها 20-30-40 سنة بتنفع؟ 80 سنة بتنفع؟ والله كلها كانها يوم واحد. هل كان بإمكاني يكون أحسن من هيك؟ طب ليش غيري بيعبد أكثر مني؟ يقدم للدين أكثر مني؟ ليش أنا بشتغل في شغل بخرب علي ديني وعلاقتي مع الله، وقاعد في الفتنة، ولا شغلي فيه حرام؟ بدك صدمة تخليك ما تعرف تنام الليل. وقتها بتبدأ تبحث أين طريق الحق. كيف أكون عبدا لله؟ كيف أنجو في آخرتي؟ قال فيزعجهم، شوف هذا التعبير الجميل، إزعاج. يجي بدك تنام، واحد بينك شاك، بدك تنام بينك شاك، بدك تنام بيبعث لك بس، بدك تنام بيطالع صوت، بيخبط باب. وهكذا بداية الهداية، يصير واحد كل شيء بذكر بالله. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ ما عيشناكم عمر في أشياء كثير نذكركم، لكن الغفلة مطلسمة علينا، وإلا كل حاجة بتذكر. مش كل يوم وإحنا بنروح على المقبرة ندفن الناس؟ والله رحت عند مصلح كهربائي سيارات، فقال لي أنا خلاص صرت أصلي ما عاد تقطع. قلت له كيف الله هداك؟ قال والله حطيت مبارحة قبل كام يوم أمي في القبر، وأنا في القبر تذكرت الصلاة، وأنا في القبر بحط أمي تذكرت الصلاة، خلاص والله ما عاد أتركها. صدمة، عمرنا حياة رأينا فيها أشياء تذكرنا تنبهنا. وهذا الدرس إن شاء الله يكون مما ينبهنا، ترى ما تفكروا إحنا بنجي نعلم عليكم، إحنا بنجي نتعلم معكم، إحنا بنجي نذكر أنفسنا أيضا. فيزعجهم إلى سلوك سبيل السعادة. السعادة مش بس في الآخرة، في هذه الدنيا حسنة، في الدنيا هي. قال الله سريع الحساب، يعني بحاسبنا في الدنيا قبل الآخرة، هذا من سرعة الحساب. قال عن سيدنا إبراهيم وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. فأنت لما بتستقيم مع الله، حتى لو عذبوك الناس، حتى لو فقير، حتى لو مريض، أنت سعيد، قلوب مطمئنة، سكينة في القلب. لذلك شوفوا أكثر بلاد في العالم انتحارا، وأكثر بلاد في العالم، أقل بلاد في العالم انتحارا. مش إحنا البلاد العربية أكثر بلاد العالم عذابا وفقرا وظلما، ومع ذلك كم نسبة الانتحار؟ صفر. روح على السويد والنرويج والدول الإسكندنافية. في واحد راح هناك، لما رجع قال لي أتاري الجنة اللي أنا متخيلها أقل من السويد. الجمال اللي شافه في السويد أكثر من اللي متخيله حيكون في الجنة. عندهم عيادات، وعندهم زي ما قلت عيادات الانتحار. قبل كام يوم بيقولوا زادت طلبات الموت الرحيم، عندهم قانون بيقولهم أنا بدي أموت، موتوني بطريقة ما أحس بالألم، بيعطوك إبرة وتروح فيها. عندهم أعلى نسبة انتحار في العالم. السر بسيط، هذا القلب لمن؟ يملكه الله. فإذا أنت أرضيته أرضى قلبك، وإذا أنت لم تؤمن به ولم ترضه لم يرضه الله، فذلك هم معذبين. ولو ضحك بوجهك، ولو كان غني، وأنت ولو كنت فقير ومعذب أنت مبسوط، لأنك على علاقة طيبة مع الله، فالله يكرمك. إلى سلوك سبيل السعادة التي هي الإيمان والعبادة. ذاق حلاوة الإيمان، الإيمان له حلاوة والعبادة لها حلاوة. ومحو كل رسم وعادة. إذا الله هداك تمحو الأجسام وتمحو العادات. نتعود الدخن بدك تترك الدخان، تعودت بصبص على النسوان بدك تترك هالعادة، ضيعت وقت نضيع، نتعود نضيع 3 ساعات على الواتساب بدك تغير هالعادة. حتى كاسة الشاي، قال والله أنا خرمان على كاسة شاي ماني قادر أسوي شيء. لا تخلي عادة تقهرك مهما كانت، نغير عاداتنا إلى مراد الله. وما نعيش للأجسام. صح، إحنا من نغذي الأجسام ومن نقوم بحقها، إن لجسدك عليك حقا، لكن هي آخر شيء. اهتمامك كلي بالبدن يميت الروح. بده يكون كل اهتمامك بالروح والبدن تحافظ عليه، تعطيه أدنى شيء يقيم أوده. يعني مثل ما قال ربنا، قال وابتغي فيما آتاك الله. ابتغي يعني اقصد، يعني هي مرادك، يعني أنت مريد. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل حاجة ربنا أعطاك إياها إيش؟ كلها للآخرة، للآخرة، للآخرة. لدرجة إنك نسيت الدنيا فذكرك بها، فقال ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لأنه إذا ما أكلت وما ألبست بتموت. فخذ هذا النصيب القليل اللي يخليك عايش مشان تشتغل لنصيب الآخرة. إحنا شو سوينا بالآية؟ قلبناها. وابتغي فيما آتاك الله الدار الدنيا ولا تنسى نصيبك من الآخرة. لا تنسى يا ابني لا تضيع صلاتك. بعد كان يوم جاي رمضان جهز حالك. لا يكون ما زكيت، والله صليت 3 سنين ما زكيت، ما خطر في بالي. لا تنسى الزكاة. صلنا ايش؟ ولا تنسى نصيبك من الآخرة. وبيجي بيحتجوا في الآية لحب الدنيا والتعلق بالدنيا والإسراف في الدنيا. الآية حجة علينا، الآية حجة علينا. كلام سيدنا عمر نفس الشيء حجة علينا. قال بيجي بيستدلوا بقول عمر رضي الله عنه، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. معنى كلام عمر يعني كون جاهز للقاء الله، أمور الآخرة تب مكملها كامل، أمور الدنيا قال لا تستعجل عليها. إذا ما زبطت اليوم بعد بكرة بعد 10 سنين، حتى لو ما زبطت مش مشكلة، كأنك تعيش أبدا، يعني مش مستعجل عليها. الآخرة مستعجل عليها تكون جاهز. فإحنا كمان ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما نصير شهواتنا وأهواءنا هي الحاكمة، منحرف آيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، منحرف كلام السلف الله يرضى عنه. بدك تصدق مع حالك. أول الطريق الإمام أحمد زروق، له كتب رائعة في التصوف، ويعتبر من الذين حققوا التصوف وأظهروا التصوف السني، لدرجة اللي بيقرأ بيقول هذا سلفي من كثر ما بيعترض على الصوفية. شيخ أحمد زروق كان في القرن 9، فبقول دورت على تعريف التصوف، لقيت 1000 تعريف خلاصتها صدق التوجه إلى الله. صدق التوجه إلى الله. ما بدك تغش حالك. الله ما في معه لعب. الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم نياتنا، يعلم ظاهرنا. بدك تصدق حتى لما بتذنب وشايف نفسك بتحب الذنب، لا تروح تغمض وتقول لا هذا مش ذنب. قول يا رب أنا أعترف بضعفي، بيقبل منك. قول يا رب خلصني من ضعفي، بيقبل منك. أصدق، لا توارب ويبغونها عوجا، ما بيقبل العوج سبحانه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة، وعلى آله وصحبه السادة القادة، أما بعد، فقد قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه خلاصة سير النفوس. علم النفس اليوم بقولوا تطور كثير، وعندهم من الأشياء اللي وصلوا لها أنه هناك علم وهناك تفاعل وهناك عمل. فأول إشي بيكون فيه علم، وإذا كان العلم غلط بيكون وهم. هذا العلم هو الذي يحرك القلب، بيصنع التفاعل النفسي، بناء على هذا التفاعل النفسي بيحصل إيش؟ العمل. يعني إحنا منقول له يا أخي اتق الله خاف ربك، أقول لك أنا بخاف ربنا أكثر منك. لو إجاك أسد، لو هسه هجم علينا أسد، قلت الأسد مفترس يقتل وأنا قاعد مرتاح، فهل أنا معتقد أن الأسد مفترس؟ ما دام ما صنع عندي خوف في قلبي والخوف خلاني أفل، معناته الاعتقاد في خلل. لذلك كل إيمان ما فيه خلل ما دام ما وصل إلى القلب كل دعوة. فربنا بيقول لك هذه النظرية النفسية اللي بيكتبوا فيها مئات الصفحات اليوم، ربنا لخص لنا إياها بسطر: إرادة القلب وسعي الجسد والإيمان. آمن بالحق عرفه فبنى عليه إرادة. فبده يكون عندنا التصور صحيحا عن الدنيا. فلما احنا بنعرف ان الدنيا لا تسوى جناح بعوضة، طب على ايش لاحقينها؟ وعلى ايش زعلانين اذا ما صار عندي قصر وسيارة وفيلا ومزرعة؟ في النهاية هي ايش؟ اطلع بمنظاري رسول الله صلى الله عليه وسلم، بتلاقي سيارة الشبح والتمساح والعمارة، شو بتلاقيها؟ مش جناح بعوضة، لو كانت تعدل جناح بعوضة. فعلى ايش زي ولد صغير لاحق فراشة؟ احنا لاحقين ما هو ادنى من الفراش. لما ربنا بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، نقول له انت بترجع لنا يا رب ولا لا؟ ما بنتصدق لانه احنا شاكين انه يخلفه. اذا وين اليقين عندنا؟ اليقين ما صنع حالة قلبية وتفاعل قلبي، ما صنع خوف ورجاء وإقبال وتوكل وإخلاص ومراقبة، فما صنع سلوكا صحيحا. فهذا الذي جعل الدنيا مرادة هو كافر، بنص القرآن في عدة آيات، هذه واحدة منها. في آية أخرى قال ومن أراد الآخرة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطي منها في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون، أما قاضي لك حاجاتك. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. مين اللي ماله في الآخرة إلا النار؟ كافر. مين هو؟ ومن أراد، من كان يريد الحياة الدنيا. في سورة الشورى شو قال؟ من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا، يريد يعني هي إرادتك أنت، شو قصدك من الحياة؟ قاصدها الدنيا، تضبط دنيواتك وتتزوج وتتمتع وتعمر وكذا، ولا هي رايحة؟ ومن أراد، من كان يريد حرث الآخرة، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ما دام الآخرة ما لك منها شيء، معناته إيش؟ معناته كافر، لأنه غير الكافر بيتعذب وبيطلع. أما ما دام قال لك ما فيش نصيب من الجنة، الآخرة هنا بمعنى الجنة تأويل، احنا بننبه للتأويل لأنه في ناس كثير بينكر التأويل، التأويل في كل صفحة في القرآن موجود. فإذا تكون وجهتك هي الآخرة مش نص نص، نص نص تهلكك. لكن نفرق بين إرادة كاملة بده الدنيا فقط مش سائل في الآخرة، استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وصفهم بأنهم كافرين في القرآن، وبين إنسان بيميل لأشياء من الدنيا بس هو حابب الآخرة وبيشتغل شوي ومسلم، لكن حبه القليل للدنيا بيوقعه في المعاصي، بضيع أوقاته، ربما يوقع بعض المعاصي. لو خرجت حب الدنيا من القلب ما بتسرق، ما بتظلم، ما بتزني، كل المعاصي بتنتهي، كل المعاصي بتنتهي. فالمشكلة في القلب قبل الجوارح. يعني لما نقول الزهد في الدنيا، الزهد في الشهوات، ما دام زهد في الشهوات وفي النسوان وفي كذا خلاص ما عاد في شيء اسمه زنا، ما عاد في شيء اسمه لواط، زهد في المال ما عاد في شيء اسمه رشوة، ما عاد في شيء اسمه أظلم غيري، ما عاد في سرقة. إذن إصلاح القلوب هو الذي يصلح الظواهر. إحنا الآن شو جبنا؟ سيرة كبائر، صح ولا لا؟ السرقة وهذا شو سببها؟ خلل في القلب. وهي من المشكلات اللي إحنا منعيشها في واقع المسلمين اليوم، أنه إحنا منتبهين لكبائر الظواهر وناسيين كبائر القلوب. منشوف خطباء بحثون عن كبائر القلوب، عمرنا سمعنا بأنه في إشي اسمه كبائر القلوب؟ كبائر القلوب هي التي تصنع الكبائر الظاهرة كلها. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اللي في قلبه مرض لو مرض واحد ما عاد في محل نظر الله. أنت إذا في هذه الكاسة 100 وسخة ما بتشربها، وإذا فيها وسخة واحدة كمان ما بتشربها، لو كلها بول ما بتشربها، لو فيها نقطة بول مع الماء ما بتشربها. فإحنا ما نرضى على أنفسنا يكون عندنا معصية واحدة، حتى لو معصية واحدة، لو خلل واحد في قلبك مش بس ظاهرا، قلبك أهم. إن الله ينظر لقلوبكم وأعمالكم، القلب قبل العمل. فلا تقول هاي الشهوة مشيها وهي الرشوة مشيها وهي الكذا مشيها، ما في إيش مشيها. متى كان في ذنب واحد خلاص صار أنت معكر، أنت مظلم. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ قل اتق المحارم تكن أعبد الناس. بيقولوا هذا حديث ضعيف، ما هو حديث صحيح ومعناه صحيح. قل اتق المحارم، إذا تركت كل المحرمات تلقائيا بيكون عندك إقبال إلى الطاعات. ما دام في محرم واحد يقيدك، حاطت به خطيئته. إذا تخلصت من كل المحرمات بصير عندك نشاط في الطاعة. ما دام ما تخلصت من المحرمات، لو عندك محرم واحد بيشوش عليك. لذلك قال ابن المبارك، وهذه الكلمة رويت عن مئات من السلف ومن بعدهم، إذا رأيت نفسك لا تستطيع صيام النهار ولا قيام الليل، المشكلة في مش في ذات الصيام والقيام، قال فانظر في ذنوبك فإنما هي التي قيدتك. فمجرد ما تترك ذنوبك وتتوب منها بتلاقي حالك بتقدر تصوم، بتقدر تتصدق، بتقدر تقوم الليل، بتقدر تقرأ قرآن، تستلذ في ذكر الله، بتغير كل شيء في حياتك. من كان يريد العاجلة، لا تستعجل على الدنيا، كلها يوم كلها ساعة. عجلنا له فيها ما نشاء، ربنا رازق الكل الكافر والمؤمن، لكن ضمن مشيئة وحكمة ما نشاء. لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بدها تكون إرادتنا صافية إلى الآخرة. قلنا لكم علماء التزكية ما فيش عندهم عقيدة مختلفة عن عقيدة أهل السنة، ولا عندهم فقه غير فقهاء المذاهب الأربعة. فلذلك كل كلمة في التزكية تضبط بعلم العقيدة والفقه. وهذا نموذج الشيخ بده ينبهنا لمسألة. إحنا اليوم بنعرف الغلامين بعض السلفية وداعش، لكن ما بنسمع أنه في غلاة صوفية. عبر التاريخ في غلاة صوفية، في تكفيريين صوفية. إذا واحد عمل ذنب صغير بيساووه إيش؟ كأنه كافر والعياذ بالله. في صوفية كانوا تكفيريين زي ما قال الرفاعي، كلمة الرفاعي اللي قلنا لكم إياه، وحرورية، الحرورية خوارج تكفيريين كفروا سيدنا علي الله يرضى عنه. فنبه هنا قال مش تعطي حكم واحد، تيجي واحد حب الدنيا شوي وزنى وعمل شوية معاصي وأخذ رشوة وتقول له أنت كافر، هذا عمل كبائر وخطير وبيدخل نار جهنم إذا ما تاب عليه ربنا، لكن هل هو كافر؟ إذا ما أنكر الشريعة ما هو كافر. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. هذا خاسر إذا ألهته بحيث ألغت الدين ورفض الدين ونسي الآخرة، هذا صار كافر. لكن إذا ألهته قليلا، ما صلاش سنن، ما صلاش في المسجد، وقع في شوية معاصي، هذا مثل هذاك، هذا خاسر وبيدخل نار جهنم، بس خسران أخف من خسران. فلاحظ هنا الشيخ كما سيأتي نبه أنه في مستويين، طبعا في مستويات أخرى، لكن بشكل عام نبه إلى هذا، مش حتى ما نروح نعطي أحكام عامة من خلال هذا، لأنه أحيانا الواحد لما يصير في الطريق إلى الله ويصير عنده عبادة ويبعد عن المعاصي، يقول ليش الناس ما بيغضوا بصرهم، ليش الناس مفتونين بالمال، يصير قال بيستغرب يعني أنه هو شايف الأمر سهل، عاد نسي حاله إيش كان قبل سنتين ثلاثة، فبصير عنده نوع من الحماسة للدين، بصير إيش بده كل الناس أكابر أولياء محسنين صديقين. أنا مرة شيخنا بيقول لي يا شيخ معاذ أنت بدك كل الناس أولياء يعني الناس فيها هيك وهيك. قبل حوالي 25 سنة لما اعتمرت أول عمرة جلست مع الشيخ محمد عوض في المدينة المنورة، فقلت له وصينا، فقال لي يا شيخ معاذ عارف إني إمام، قال لي لا تحكوا للناس في النوافل والسنن، يا ليت يحققوا الفرائض اليوم، حذروهم من المحرمات وبكفي، وامروهم بالفرائض وبكفي. فلما أنت بتندفع اندفع في الخير إلى أقصى درجة، لكن كن رحيما بالناس إلى أقصى درجة، ولا تتجاوز الحد تروح تكفر فيما ليس بكفر. أي نعم. فقال الشيخ والعاجلة هي الدنيا، فإذا كان المريد لها فضلا عن الساعي لطلبها، يعني إذا مجرد الإرادة حتى لو ما سعى لها، مجرد أنه يجعلها مراده يعني هدف، الدنيا وسيلة ما بجوز تجعلها هدف، إذا جعلت هدفا صارت مشكلة. فإذا جعلها هدف هو في النار، فكيف إذا في هدف وسعى لها كمان، يعني جمع مع السعي مع الهدف إرادة الدنيا سعيا لها، الاثنين خاسرين واثنين في النار. مصيره إلى النار مع اللوم والصغار مذموما مدحورا، يعني ملوم وإيش صاغر، فما أجدر العاقل بالإعراض عنها، ما دام هي نهايتها وين خسران ونار، أنت بدك تعرض عنها. الإعراض عنها هنا الإعراض عن التعلق بها، الإعراض عن التزيد منها فيما يشغلك عن الآخرة. فإذا أنت أخذت من الدنيا حد حاجتك ولم تشغلك عن الآخرة وعن فرائضك أنت في نجاة، إن أخذت منها فوق حاجتك وشغلتك عن نوافلك أنت خسرت قليلا لكن أنت ناجي. فأهل الإحسان لا يرضى أنه والله أنا مشان أبني لي دار زيادة وأحسن شوي أضيع لي سنتين زمان فيها وأضيع لي فيها 10,000 100,000 200,000 إذا مش مليون، لا أنا بتصدق بالمليون بعمر فيها الآخرة، والوقت اللي بدي أبذله على هالعمارة بروح بتعبد فيه. مش هذا الفهمان؟ إحنا نراجع أنفسنا، إحنا عم نضيع أعمار ومنتلفها مش عارفين وين رايحين. واحد عنده دار تعبانة، المرة بتقول له صلح لنا هالمجاري، بقولها يا مرة بعد شهرين بدنا نسكن البيت الجديد عمرناه وحطينا فيه مليون دينار، دهن لنا هالحيط وشيل هالعفن، استني يا مرة شهرين زمان، لو ايش نحط عليهم 1000 دينار هسا؟ تصبر صح؟ واحنا بدنا نصبر على هالدنيا لانه ايش؟ رايحين للدار، الدار هي الاخرة، وان الدار الاخرة لهي الحيوان، هي الحياة الحقيقية. حتى الكافر في الاخرة، الكافر في الدنيا شو بقول؟ بدنا نعيش حياتنا. في الاخرة شو بقول؟ يا ليتني قدمت لحياتي. صار مش معترف بالحياة الدنيا، صار يسمي الآخرة حياته. فإحنا هذا البيت اللي عايشين فيه التعبان شوي، مشي مشي، إذا مش مضطر لا تعطيها للدنيا، لا تعطيها من وقتك، لا تعطيها من مالك. يعني المال، إحنا الأمة الإسلامية تملك من الأموال، رغم أنه الأكثر فينا فقراء، أغنياؤنا يملكون من الأموال ما يكفي لإيصال الدعوة إلى كل كافر في الأرض. أغنياؤنا يملكون من المال ما يكفي لمعالجة كل مريض ببلاش. أغنياؤنا يملكون من الأموال ما يكفي لإغناء كل فقير وجائع. أغنياؤنا يملكون من المال ما يكفي لتعليم كل جاهل. بدناش نجيب سيرة الجهاد ولا أشياء ثانية، لو بس هاي الأمور بذلنا فيها منغير وجه الأرض. لكن أنا خايف أعطيك، وخايف أعطي الدعوة، وخايف أعطي الفقير، وخايف أعطي ابن عمي حتى، وهذا خايف، وهو إذا الله أغناه كمان بخاف. فكل واحد فينا حابس فوق حاجته، بيموت وراء مليون لا استفاد منهم للدنيا ولا الآخر، منجمع ومنحط، منجمع ومنحط المال مشان أنت تنفقه، لكن للأسف ما منفكر. نعمل عرس منحط على الصالة في عمان 2000 دينار، وبدين هال2000 دينار مشان إيش؟ أفرح ساعتين. يعني يا أخي هيك البروستيج وهيك التقاليد، وبقدرش أتجاوز هذا العرف وما أدري إيش، وبيقعد سنتين وهو بيسد فيهم وبيجوع هو ومرته مشانهم، هذا عاقل ولا مجنون؟ هاي التقاليد أخضعتنا لغير الله، هاي العادات اللي قال عنها قبل شوي، بدك تمحو هاي العادات، بدك تكسرها. ما فيش أقول يعني وقفت علي أنا هسا بدي غير العادة، بعد عرسي بغيروها. أرهقتنا، أهلكتنا. بدل ما نبذل المال في الوجه الصح بذلناه لغير الله، وضيعنا في حياتنا، حتى الدنيا ضيعناها، حتى الدنيا مش عايشين صح، مش مرتاحين، منحط على الإسراف وعلى الشكليات، نضيع الحقائق. قال: فما أجدر العاقل بالإعراض عنها والاحتراس منها. يكون خائف، يعني الأصل التهمة للدنيا مش الأصل الأخذ منها. والآخرة هي الجنة، ولا يكفي في حصول الفوز بها الإرادة فقط. هل يكفي الجنة أن تريد الجنة؟ وسعى لها سعيها. والإرادة نشأت عن الإيمان، ما دام آمنت بالله وآمنت أنه أعد جنة وأمر بالعمل لهذه الجنة، إذن يصير عندك رغبة في الحركة، حالة قلبية، إرادة. مش بس حد الرغبة، في عندك هاجس وخاطر أعلى شوي، بصير في هم، تفكير، في صار رغبة. متى بيجي العمل؟ لما يصير إرادة. إذا قال: ومن أراد، هذا علم نفس، ما في حدا بيعرف النفوس مثل ربنا اللي خلقها، لذلك علم النفس في العالم كله فاشل إلا علم النفس تبعنا. وأعظم علماء النفس في التاريخ الإمام الغزالي، وأعظم كتاب في علم النفس إحياء علوم الدين. اللي قاعدين بعض المعاصرين الجهال اللي ما بيعرفوا قيمة تراثهم، يقول لك هذا فيها حديث ضعيفة، فيه قصص منكرة، يا أخي شيلها على جنب وخذ الباقي. لو كان عند اليهود والنصارى لكتبوه بماء الذهب، لأنه من نور البصيرة، من نور الإسلام. الله تعالى هو الذي يعلم النفس الإنسانية، فما أحد بيدلك وبيعرفك عليها مثل ربنا. وهؤلاء الذين اختصوا في هذا فهم طبيعي يكونوا هم علماء النفس، أنهم أخذوا عن علم الله ومن علم الله. أي نعم. فلابد مع هذه الإرادة، إرادتك للآخرة تصنع سعيا وعملا وعبادة واجتهادا. اللي بيقوم الليل مش مثل اللي ما بيقوم الليل، اللي بيصلي جماعة مثل اللي ما بيصلي جماعة، اللي بيلاقي الفراش على صلاة الفجر ثقيل مثل اللي بيلاقي طري، المقبل على صلاة الفجر في جماعة مثل اللي بيهرب منها بقول غطيني غطيني بصلي بس أقعد، والثاني بيقعد مشط شعراته نص ساعة وبيروح بدون ما يصلي الفجر وبيقول عن حاله مسلم مثل هذاك. بدها صدق مش بس إرادة. الإرادة مع الإيمان تنجيك، لكن حتى ما تدخل النار مطلقا لابد من العمل، ومن العمل ترك المنهيات. قال بل هي أي الإرادة مع الإيمان والعمل الصالح المشار إليه بقوله تعالى وسعى لها سعيها وهو مؤمن. هو مؤمن في إيمان، سعى العمل، أراد حالتك القلبية. إذن علم والإيمان مرتبط به، لأن الإيمان علم مع خضوع له، والخضوع في القلب، علم وحال وعمل. الحال في القلب والعمل على الجوارح والعلم في العقل، فعقل وقلب وجسد أي النفس. بدك تفهم العلاقة بينها. فمثلا عندي ذنب مش قادر أتخلص منه، بدي أقوي تعظيم الله في قلبي. إذا تذكرت عظمة الله بتساوي خوف في القلب، صار خوف في القلب بتروح المعصية. ما قويت هذا الخوف من الله وما جلست العارفين اللي بيحدثوني عن الله ما بيروح الذنب. فهي نفهم العلاقة بين العقل والقلب والروح والجسد، والكل بحاجة إلى الروح، وكلها تسمى نفس. القلب لوحده يسمى نفسا، والجسد يسمى نفسا، والعقل يسمى نفسا، والروح تسمى نفسا، وكلها مع بعض تسمى نفسا. وكل هذا مستعمل في القرآن الكريم وفي السنة، لكن بس هيك حبينا يعني ننبه للموضوع بدون تفصيل. قال والسعي المشكور فأولئك كان سعيهم مشكور. مين بيشكر لك؟ ربنا بيشكرك. احنا بنستحق ربنا يشكرنا، لكن شوف ما أعظم هالكرم، رغم انه احنا اللي لازم نشكر. بقول لك انا شاكر لك انك عبدت، انك استقبت، سبحانك يا رب. كان سعيهم مشكورا. قال والسعي المشكور هو العمل المقبول المستوجب صاحبه المدح والثناء. مين بيمدحك؟ ربنا. المدح والثناء والثواب العظيم الذي لا ينقضي ولا يفنى بفضل الله ورحمته. والخاسر من كل وجه، هنا رجع إلى كلمة من كان يريد العاجلة، مش هينبهنا ما نكفر واحد مسلم يقول والله هذا لاحق ورا الدنيا. طب ما هذا بيصلي ومؤمن ومؤمن بالآخرة، تروح تكفره نقول عشانه ماشي ورا الدنيا ولاحق وراها وبياخذ رشوة ولا كذا؟ ما بدنا نكون تكفيريين واحنا مش فاهمين ديننا. فنبه إلى هذا فقال والخاسر من كل وجه من المريدين للدنيا الذي يتحقق في حقه الوعيد المذكور في الآية هو الذي يريد الدنيا إرادة ينسى في جنبها الآخرة، فلا يؤمن بالآخرة، فلا يؤمن بها. فلما بيوصل إلى دار خلاص نسي الآخرة، الآخرة مش في اعتباراته. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، وبأخر صلاته والماعون ما بيعطي ويرائي. قال لك مين هذول؟ أرأيت الذي يكذب بالدين، اللي بيسوي هيك معناته مش مؤمن بالآخرة. طبعا بقول أنا مؤمن بالآخرة لكن ما بيسوي هاي الشغلات، معناته إيمانه ضعيف. ما من كفره ما دام اعتقادا بقول أنا مؤمن، ما من كفره، لكن هل الإيمان مكين في قلبه؟ يكاد يكون ميتا. قال لك أرأيت الذي يكذب بالدين، اللي بيسوي هاي الشغلات بكذب بالدين. نفس الشيء في الزكاة، قال في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طب إذا ما أتت الزكاة تكون كافر؟ إذا لم يؤتي الزكاة من شدة حبه للدنيا ما اعترفش بأحكام الله هذا مشرك. لكن إذا لم يؤتي الزكاة عصيانا، لكن هو عارف أنه هذا حكم ربنا وهو حق، هذا لم يكفر لكن صاحب كبيرة. فمن الفرق هذا الفارق مهم جدا. ليش مننبه له؟ لأنه المعاصرين مشكلة التكفير بسبب الخلل في هذا التفريق. قال أو يؤمن ولا يعمل لها، هذا أيضا خاسر لكن هو أدنى. قال فالأول كافر خالد في النار والثاني فاسق موسوم بالخسار، يعني موصوف بأنه خاسر لأنه بده يدخل النار جهنم ويتعذب، هذا مش خسار. لو بتنسجن يوم واحد خسارة، فكيف إذا دخل نار جهنم الله أعلم كم سنة؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كان الشيخ يقول مش غدر بالنيات، بالنيات يعني مش خضر، إنما الأعمال بالنيات. هذا أيضا يحتاج إلى تأويل. هل النية توجد؟ هل العمل يوجد بوجود النية؟ ولا العمل شيء زائد على النية؟ فلما قال إنما الأعمال بالنيات كأنه يقول إنما وجود الأعمال بوجود النيات، هذا غير صحيح. إذن في تأويل وفي محذوف وفي تقدير، أي إنما قبول الأعمال بقبول النيات بالنية المقبولة، وإنما فساد العمل بفساد النية. فالعمل من وراء النية، إنما الأعمال بالنيات. كل عمل بالدنية، لكن الصالحين بقول لك في شيء أعلى من هذا. أنا رحت أزور مريض خايف يقول لي يعني ليش ما زرتني، فهل زيارة لله؟ زيارة مش لله. وتعبت ورحت وحطت 10 دنانير واخذت معي هدية، وإيش كلها إيش؟ خوف يقول لي ليش ما رحت. رحت أصلي، صليت لله. الصيام صمت لله. الحج مشان يقول الحج فلان، مشان الحاج أبو فلان. ففي عمل ننوفي لله وفي عمل لله. السالك إلى الله ما بيرضى يكون له ولا عمل لغير الله. لو مش أنا أضيع حالي أعمل حاجة ما بستفيد منها عند الله، ويا ريت ما بستفيد وبس، لو حاسبني على الرياء تطلعش في الناس. فلذلك نفس الحديث قال لك عن النية التي تشمل الحياة. ما هي النية التي تشمل الحياة؟ سماها هجرة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الذي تهاجر إليه ما هو؟ يعني اللي بده يروح على أمريكا، ليش بيروح بهاجر على أمريكا؟ لأنه حابب الوضع اللي هنيك، صح ولا لا؟ فأنت لما تهاجر إلى الله ورسوله ما عاد عندك إلا حكم الله هو المحمود. أما كانت هجرتك لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالإنسان بهاجر لأنه شايف فيه نفع، شايف فيه شيء محبوب. فلما بصير أنت عارف الآخرة وحاببها وعارف أنه طاعة الله هي التي تستحق التوجه إليها، خلص بصير هذا هو الأساس في حياتك. هذا الأساس مش إحنا بنقول والله الإخلاص صعب والرياء صعب، ترى مش صعب. في قاعدة واحدة أو تنتين أتقنها وذكر نفسك فيها بتضل مخلص طول حياتك، وهي التي وجدت عند الصحابة. شو صار عند الصحابة؟ لما كان كافر وجاء أسلم علم أن الحكم لله، علم إن الحكم إلا لله. قبل إن الحكم علم أن الملك لله. قل أعوذ برب الناس، شو يعني رب؟ يعني الخالق والمدبر، مالك الناس. ما دام هو خلق كل شيء إذن هو مالك كل شيء، ما دام هو مالك كل شيء كل شيء لازم يمشي مثل ما بده. هذا الإله، إله الناس. شوف المنطق، رب الناس، ملك الناس، إله الناس. هذا اللي أسلم الصحابي عرف أن هذا الكون لله، كل شيء لله، وعرف أن الله هو الحاكم. فعندئذ جاء واعترف بأن الله هو الملك، وما دام هو الملك نتصرف مثل ما بده، فلا نفعل شيئا إلا الذي يريده. الحاجة اللي بده إياها مسويها، واللي ما بده إياها ما مسويها، والتي أذن بها إحنا مخيرين. فمشى على هذه القاعدة، ما دام وضعت لنفسك قاعدة إن الحكم إلا لله تلقائيا لن تفعل شيئا إلا لله، بيجي الإخلاص تلقائي. لذلك ما في ولا صحابي شك من الإخلاص والرياء، أولئك المنافقون أصلا ما أسلموش، يتظاهر بالإسلام. أما الصحابة اللي أسلم ما كان يقول والله مش عارف أخلص في أمر، والله اضطريت أسوي لي حاجة هيك مراعاة للناس ومداراة، ما كان عندهم هذا، كله لله. ما دام حكم الله، أنا ما بسوي غير الحاجة اللي بدو إياها، بدك إياها أنت، بدو إياها الشيخ، بدو إياها الشيخ، هذا ما بفيدني، بضيع عمري وببذل جهدي وبروح فلوسي وأخذها، أنا مش مستفيد منها لوش. فأنت قعد لنفسك هذه القاعدة، وذكر نفسك معها بحاجة ثانية، إنه هذه الحاجة اللي سويتها لفلان تنفعك في الآخرة؟ فلان عنده جنة؟ ما عنده جنة ولا بيفعل في الآخرة، فأنا وش أسويها وضيع عمري فيها؟ فإذا ذكرت نفسك بهاتين الفكرتين، ظل ذكر نفسك فيهم، تعيش مخلصا لله، لا تبالي بأحد من خلق الله، لا تبالي بالخلق إلا إذا أمرك الخالق بقدر ما أن تداري أو تبالي. هذه قضية سهلة، لكن إحنا مش عارفين مفتاحها، كما سيأتي معنا مثلا في كلام الشيخ في قضية الكبر. الكبر من أخطر أمراض القلوب، علاج فكرة واحدة بسيطة جدا، نص سطر. فهذا علم التزكية علم رائع مهم، لكن تلاقي واحد بيشكو من الكبر وشايف حاله وطول عمره وماشي ونافش حاله، آخرتها رايح في القبر. علاجك بسيط، مسمح ابحث عن العلاج. نعم. قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: أخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا عن نية. العمل الصالح عن نية، والعمل الباطل كمان عن نية. وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. حتى العمل الصالح إذا كان نيتك فيه شر بصير إيش؟ بصير شر. عمل خيرا في الظاهر يريد به شرا، راح ضيفك موزة مشان يزحلقك فيها، فهذا ما عمل لله. فلو كان الظاهر صالحا لا ينفع إلا أن يكون معه الباطن صالح. وبدك تراقب نفسك. يعني أحد المشايخ بيسأله تلميذه، ولو إحنا لما نقرأ قرآن قدام الناس منجود، بيأخذ الجزء معنا ساعة، لما نقرأ لحالنا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم، لا منجود ولا شيء. قال له: هذا عين الرياء، هذا الرياء قدام الناس بتظبط طرائي له، وبينك وبين الله ما بتقرأ صح. فلازم تقرأ بين يدي الله كما تقرأ بين يدي الناس، بل تجود لله أحسن مما تجود للناس. لما واحد فينا بيصلي السنة في البيت، هذا إذا صلاها بيصليها بدقيقة ونص، ولما يصليها بالجامع 3 دقائق، دقيقة ونص لله ودقيقة ونص للناس. بدك تنتبه على نياتك، انتبه وين رايحين. هذا ترى يعني منفذ مهم جدا في تزكية النفوس، كانوا يحكون المشايخ، وهذا مذكور في كتب التزكية. أحد الناس حافظ لكتاب الله، حافظ 10 أجزاء، حافظ القرآن كاملا، بيقرأ كل يوم 10 أجزاء. فإجا على شيخ من أهل السلوم، قال له: أنا حابب أسلك عندك، بس يعني خايف أنت يعني تعطيني أوراد، ما أقدر أقرأ 10 أجزاء. فإلي شرط، أنا ببايعك وبمشي تلميذ عندك بشرط تخليني أقرأ كل يوم 10 أجزاء، تعمل لي من وردي 10 أجزاء، ما تقول لي لا تسوي؟ قال له أنا موافق بس كمان أنا إلي شرط. قال له شو الشرط؟ قال له لما تقرأ العشر أجزاء اقرأها زيك مثل ما بتقرأها لو أنا قاعد معك. قال له تمام. راح يقرأ كما لو أن الشيخ معه، بطل يكمل جزئين. بعد شهر بيقول له الشيخ آه كيف بتكمل عشر أجزاء؟ قال له لا والله يا شيخ ما عاد أكمل جزئين. أنا. قال له كويس. قال له الآن اقرأ كما لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعك. غاب شهر، يجي على الشيخ قال له آه كيف؟ قال له والله بطلت أخلط جزء. قال له الآن اقرأ بين يدي الله فالله يراك. فبطل كمل نص جزء لكن فتح الله عليه. شوف فقط هذه، هذا المنفذ الصغير غير كل حياة هذا الإنسان، جعله وليا، فتح الله عليه، صار صاحب بصيرة. فأحيانا تزكية فيها أسرار، مش في كل علم أسرار، كل صنعة فيها أسرار. كان يحكي لنا والدي الله يرحمه عن واحد كان يعمل نجمات الضباط، جاء عنده واحد يتعلم الصنعة، فيوم بيقول له خليني أنا أصب، قال له صب، صبها فطلعت مبرغلة يعني فيها نتوءات. قال له طيب أنا صبيت زيك وأنا صلي واشتغل عندك كذا شهر، يعني شو القصة؟ قال له أنا بصب بنفخ. أنت مش منتبه لهذا، هذا سر الصنعة. فسر الصنعة أحيانا بتكون أشياء بسيطة جدا لكن لو عملت بها بتغير تغيير هائل. أعطيكم واحد من أسرار الصناعات اللي تعلمناها من الصالحين. في حديث في صحيح البخاري ويمكن لا أحد يعمل به في زماننا، حديث في صحيح البخاري لكن بيجوز فينا 1%، 2% بيسووا فيه، والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعده، حديث في البخاري، يكره الحديث بعده. لو نحن طبقنا هذا الحديث كل يوم بعد العشاء، ما في أحاديث، ما في زيارات، مش تروح تتحدث للتلفزيون يتحدث لك التلفزيون. ما فيش أحاديث، لا تسمع تلفزيون ولا يوتيوب ولا واتساب يتصل فيك الشيخ على الساعة 10 يقعدك من النوم. ولا لما أنت بطل في حديث بعد العشاء، إذا ما نمت قمت هالليل تعبدت، وإن نمت خاصة زي أيام الشتاء الساعة 1 أو 2 تقعد شبعان نوم، تتعبد 3-4 ساعات للفجر. اعمل بهذا أسبوع بتصير ولي، صح ولا لا؟ جرب كل يوم تتعبد 4-5 ساعات آخر الليل، نام بكير، مجرد ما تخلص صلاة العشاء الساعة 7 تكون نايم. وجرب هذا أسبوع واحد وشوف كم سيغير في حياتك، بغير كل شيء. والسهرات والتعاليل وين تروح لها؟ والسهرات والتعاليل خليها تنفعنا في الآخر. فلان سهرات الناس تنفعنا، أما السهرة مع الله ما بتنفعنا، للأسف ضيعنا حق، ما بنصدق مع أنفسنا. فلا تقول عمري 70 سنة، كل ما كبر الواحد يقول مالي ومال الناس. أمي الله يرحمها لما كبرت في السن يقولوا لها تزوري فلان، تزور، يقول أنا هذا بيتي، اللي بده يزورني أهلا وسهلا، أنا مش فاضي. خلاص صار روحها في العبادة، روحها في العبادة. أنا لوش أضيع وقتي بالناس وزيارة فلان ومجاملات فلان؟ السلام عليكم، نطمئن عليك على هذا، خلاص الآخرة قدامنا شايفينها كل يوم. واحد من الصالحين لحقنا الله يرحمه الشيخ أبو حسني، كنا نزوره كل كلامه في الآخرة. فكان يجي ناس من أقاربه من عشيرته من معارفه من كذا، ما يسمح ولا كلمة دنيا في مجلسه، مجرد ما يجلسوا حتى الغرباء هات الكتاب يا ابني. يفتح كتاب من كتب التزكية يقول اقرأ. يقرأ ويعلق وخلاص. ما يسمح لك لحظة في الدنيا نضيع دنيانا مشان دنيا الناس، نضيع آخرتنا مشان دنيا الناس، احنا نضيعين دنيانا وآخرتنا مشان دنيا الناس. صار إرهاق علينا، ما عادت لله زياراتنا وأعراسنا ومجالسنا وكلامنا. حتى احنا أهل العلم طلاب العلم، صار الواحد إذا في له راتب بيدرس، إذا ما في راتب ما بيدرس، يعني دنيا ما بنخلص في طلب العلم. والد الله يرحمه من 50 سنة في له شريط ما زال مسجل، بقول بعض الدعاء يبدأ داعية إلى الله وينتهي داعية إلى نفسه. يكون في عنده حماسة وبده ينصر الدين، بعدين إيش بصير؟ بيبحث عن ما يعجب الناس، بيبحث عن العبارات اللي يقول الناس عن ما شاء الله. مرة حضرت خطبة في الحرم المكي بدون ما نذكر اسم الخطيب، وأنا دكتور شريعة، ذكر 30 كلمة أنا لم أفهم معناها. ما شاء الله كلام أدباء، لكن يا أخي أنت عم تخاطب 2 مليون واحد كلهم عامة، إذا دكتور شريعة ما فهم عليك العامة شو بدهم يفهموا عليك؟ أنت البلاغة هي تجيب كلام عالي وغريب ووحشي وما حد بيفهمه، ولا البلاغة تفهم الناس؟ فصرنا من نورجي حالنا للناس، أنا بليغ، أنا عندي كلمات أنت تفهموهاش، مش هذا البلاغة. ذلك إحنا علمونا مشايخنا من صغرنا، تكلم تنزل للناس ليفهموا أعظم فكرة بأسهل عبارة. فلما تعودنا هذا صار الحمد لله عباراتنا في أذان الناس مفهومة. ومرة كنت في اليمن أعطيت درس في المسجد على السماعات الخارجية بين المغرب والعشاء، هناك هيك معتادين. فهذاك اليوم كانت في ختيارة قاعدة على هالشباك وبتسمع الدرس. لما روح ابنها بعد العشاء قالت له مين هذا الشيخ اللي كان بيدرس؟ بفهم. لأول مرة بتقعد تسمع درس تفهم. بقول هذا الشيخ بفهم. مش احنا اللي بنفهم، لازم نتنزل، نكون حريصين على انه الناس يفهموا، مش احنا نغرب عليهم ونفرجهم عضلات، نبسط عضلات. كل واحد فينا لما بده يرتقي الى مقام الإحسان يصير عنده رغبة يقدم للناس، بس تقدير بالك من نفسك، لا يكون هواك تورجي حالك وتقول انا محسن، تروح تقول له شفت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مش نقول ما شاء الله تشوف النبي، معناته انت ولي مبسيدك. اخفي اخفي، خبي حالك. اي نعم، قول قالوا الصالحين كذا وكذا، لا تقول له انا افهم كذا وكذا، خبي نفسك ما استطعت. انا هيك طبيعتي بستطرد كثير، بعرفش امشي في متن بسرعه، لكن بدنا نحاول ان شاء الله. قال أخبر صلى الله عليه وسلم أن لا عمل إلا عن نية، وأن الإنسان بحسب ما نوى يثاب ويجزى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن حسنت نيته حسن عمله لا محالة. إذا قلبك صالح، ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح سائر الجسد، يعني صلح العمل. ومن خبثت نيته خبث عمله لا محالة. إذا قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال العلماء النية الصالحة تنفعك ولو من غير عمل، العمل الصالح لا ينفعك من غير نية صالح. فإذا كان العمل صالحا لكن النية فاسدة، لا في عمل ولا في نية. إذا نيتك الخير بس ما قدرت تسوي، تقصرت في لك فائدة من هالنية اللي في قلبك، يعني قلبك بيحب الخير، لعله هذا ينمو إن شاء الله شيئا فشيئا. قال وإن كان في الصورة طيبا، حتى لو في الصورة العمل طيب لكن ما دام النية خبيثة فهو خبيث. مثل اللي ذكر ربنا في القرآن الكريم مسجد الضرار، مسجد بلا مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم هدمه وحرقه بأمر الله، لأنه النية إيش؟ إضرار، إرصادا لمن حارب الله ورسوله. إيش قال كمان؟ بدهم يجمعوا المنافقين والفاسدين وتفريقا بين المؤمنين مشان يثيروا الفتن. فالمسجد اللي هو من أعظم أبواب القربة صار إيش؟ يستحق الهدم بالنية الفاسدة. كالذي يعمل الصالحات تصنعا للمخلوقين، يعني يورجي حاله أنه هو زلمة كويس. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثوابه على الله. مش هذا نفس الكلام اللي بيقوله أخواننا السلفية؟ أخواننا السلفية فكروا حالهم يعني جابوا إشي جديد كان الناس ميتين عنه. كل كتب الصوفية بتقول لك لازم يكون موافق للسنة، موافق للشريعة، والنية لله على طريق رسول الله، وإيش والنية لله. وهذه آية آخر آية في سورة الكهف، عشرات الآيات في هذا المعنى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. التوحيد والنية الصالحة والعمل الصالح، مش هذا هو كلامهم؟ فكروا حالهم طلعونا بشيء جديد، يعني لقمة غايبة عنه. لا، احنا موحدين، انتم قاعدين بتكفرونا طالعونا من الإسلام وانتم مش شاعرين. أخبر أن من عمل لله على وفق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثوابه على الله، وكان منقلبه أي نتيجته إلى رضوان الله وجنته في جوار الله وخيرته. وأن من قصد غير الله وعمل لغير الله كان ثوابه وجزاؤه عند من تصنع له. أنت عملت حاجة مشان تورجيني حالك، أنا بعطيك الثواب، أنا عندي ثواب في الآخرة، إذا راحت عليك. من أشرك معي غيري تركته وشريك، خلي يدبرك بدبرك بقول لك أعوذ بالله منك. وجزاؤه عند من تصنع له وراء له، يريه ويتراءى أمامه، ممن لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك أن يقدم لك شيئا. قال: وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض. هنا لفت النظر أنه هل هذا فمن كانت هجرته حكم خاص فقط في الهجرة؟ قال: لا، كل الأعمال اللي بتعملها البشرية بتدخل في الحكم، لكن هذا مثال، وضرب لك مثالا أقص عليه كل الأعمال. هل أنت تعملها لدنيا أم تعملها لله؟ يعني حتى زواجك بدك تتزوج لله. فلما أنت تكون ناوي بالزواج تعف نفسك عن الحرام وتغض بصرك وتجيب أولاد وتحاول تربيهم وتنصر الأمة، خلاص صارت نيتك لله. لذلك السالكين إلى الله من شدة زهدهم يكون عندهم عفة، والعفة بتجي تلقائيا عن الزهد. من شدة عفتهم ما بيفكر أصلا بالزواج. فما الذي يجعله يفكر بالزواج؟ أمر الشرع. حتى في زمننا في ناس لو جبت له عارية قدامه كأنه بيطلع على حجر، ما هوش سائل فيها، قلبه طالع منها. حضوره مع الله أقوى من حضوره مع كل شيء، فما بيفكر بالزواج كشهوة. مع ذلك يتزوج لأمر الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل أعمالك الدنيوية بدك تصبغها بصبغة العبادة. العبادة بدها نية، لكن المعاملة كمان بدها نية. نيتها وجهة كالهجرة هذه. الهجرة فيها إقبال، وأنت بده يكون عندك إقبال. فلما أنت بتشتغل للدنيا بده يكون عم حاطط في بالك أنه والله أنا بكفي نفسي، بعف عن سؤال الناس، بكفي أهلي، بتقدم بصدقة، بعمل لي خير إذا الله أغناني. أما مش تقول أنا بدي أشتغل هذا الشغل مشان أدعم الإسلام والمسلمين والمجاهدين وطلاب العلم، ولما الله بيعطيك تروح تبني 99% من فلوسك تبني فيهم القصر، تتصدق ب1%، هذا كذاب. مناش نكذب مع أنفسنا، لما الله يعطيك أصدق بني، يا ما لا تدخلش في هذا وتضحك علينا، روح تعبد واشتغل لك خير أحسن لك من هالشغلة. بيوصي بعد ما يموت. لذلك عند الحنفية والمالكية لو كان واحد عليه زكاة ووصى بإخراجها لم يجب على الورثة أن يخرجوها، قال أنت لازم تخرجها قبل الممات. قال لو كنا للناس بيخرجوا لك إياها الورثة كان ما حد بزكي. قال نفتيهم أنه لا تصح الزكاة ولا الوصية بالزكاة. بدك تخرجها في حياتك. نعم. قال وخص الهجرة عليه الصلاة والسلام من بين سائر الأعمال تنبيها على الكل بالبعض. فالهجرة نموذج من أعمال الناس، لأن من المعلوم عند أولي الأفهام أن الإخبار ليس خاصا بالهجرة بل هو عام في جميع شرائع الإسلام كلها على نفس القاعدة، من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. كيف نهاجر إلى الرسول؟ هجرتنا إلى الله هجرة عبادة، عبودية، وطاعة، وحب. لما تهاجر على أمريكا تلتزم قوانينها بتطيعها فتطيعك وتعطيك حابب الإشي اللي عندها. هجرتنا إلى رسول الله طاعة وحب، وهجرتنا إلى الله طاعة وحب وعبودية. قال ثم أقول، الآن يدخل في موضوع آخر، اعلم أيها المريد الطالب والمتوجه الراغب أنك حين سألتني أن أبعث إليك بشيء من الكلام المنسوب إلي لم يحضرني منه ما أراه مناسبا لما أنت بسبيله. مش لم يحضرني ما يناسبك. بقول له أنت لساتك مبتدئ، واحد طالب منه يوجه له هيك نصائح، قال له قرأت لك كلام عالي كثير، قال له هذا مش إلك. أنت بدك لسه كلام للمبتدئين، فأنا راح أعطيك كلام يناسبك وبس تترقى إن شاء الله بشوف هذاك الكلام وتقرأ. قال وقد رأيت أن أقيد فصولا وجيزة تشتمل على شيء من آداب الإرادة، أن تكون مريدا لله مقبلا، بعبارة سلسة. لاحظ أنه أكثر علماءنا كانوا يألفوا نتيجة طلب مش هوى نفس. عندنا في المذهب الحنفي الإمام الموصلي ألف كتاب اسمه الاختيار، من أدق كتب المذهب وأكثرها تفصيلا وأقواها، وهو كتاب معتمد ألفه المؤلف لولده فقط، لولده فقط. تخيل ألف كتاب وتعب عليه ودقيق من أدق كتب الفقه ألفه فقط لولده، فلما صدق في أن يخرج ولده عالما دقيقا لا يعطيه حكم فيه خلل كتب الله لكتابه القبول، درسه الملايين وصار من الكتب المعتمدة حتى اليوم. احنا من درس، انا من درس، ولما درسنا في البكالوريوس دكتورنا ماجد ابو رخيه من معان درسنا الاختيار كمان في بعض الدكاتره كانوا يدرسوا، فكتب لهذا الكتاب القبول فصار مقبول عند الملايين بصدق النيه، حريص على انه يطالع ولده عالم يعطيه الكلام دقيق، مش انه والله يقول لك بس لابني يلا مشيها من هون وهي مش فاهمه، يدقق في كل حرف حتى يطالع لك يا صاحبي. وعبارته من اسهل عبارات كتب الفقه، يعني حتى نحن كمدرسين نعتبره أسهل من غيره في التدريس، لأنه عبارته أقرب إلى الوضوح من غيرها. فشوف صدق النية مهم جدا. قال والله أسأل أن ينفعني وإياك وسائر الإخوان بما يورده علي من ذلك ويوصله إلي مما هنالك، فهو حسبي ونعم الوكيل. يعني لما أنتم بتصدقوا ربنا بيطالع مني ما ينفعكم، إذا نياتنا ضعيفة ما بيطلع من الشيخ شيء ينفعنا. لذلك إحنا ترى بنحس بهذا في دروسنا، مرات بنعطي نفس الدرس في موضوعين أو نفس الدرس في شعبتين أو ثلاث شعب، يا أخي مرة بتلاقي منور وحلو وتحس حالك إنه ربنا فتح عليك شيء أنت ما بتعرفه، يعني كأنه ربنا كشفه لك. بتروح على شعبة ثانية بتلاقيها كتمة، تلاقي مش بدك تطالع الحكي مش راضي يطلع. إن شاء الله يكون مجلسنا معكم مجلس نور بركة وإقبال إن شاء الله. هذا إقبالهم وأرواحهم ونياتهم. أنا بقول الصالحين واحد في المجلس ممكن يفسد المجلس، يعني إذا لا سمح الله واحد فينا منعوس بقول يا رب يخلص الشيخ، يا رب يخلص الشيخ، بيبطل الشيخ يعرف يكمل. يا أخي إذا العست قوم نام، قوم نام وخلينا مرتاحين. صلي اللهم على سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين.